محمد مصطفى صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. فاك حضرة محمد مصطفى صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. حضرة الله. Oh. Oh, God. Allah ya Cebrail. Allah ya daim, Allah ya daim, Allah ya daim. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.